قال فلما قدمنا أي مكة أمر الناس فحلوا. وهذا محمول على ما تقدم في حديث ابن عباس رضي الله عنهما من أن الأمر بالإحلال إنما هو لمن لم يكن معه هدي ساقه من بلده. قال أمر الناس فحلوا، فقوله أمر الناس هذا عام مخصوص، المقصود بالناس من هنا؟ عام أريد به الخصوص، المقصود من لم يسق الهدي وليس المقصود أمر جميع الناس. قال حتى كان يوم التروية أهل بالحج، أي من تحلل بعد طوافه وسعيه بأمر النبي عليه الصلاة والسلام جعلها عمرة، فلما جاء يوم التروية أهلوا مرة أخرى، أحرموا بالحج. قال ونحر النبي عليه الصلاة والسلام بدنات بيده، كان النبي عليه الصلاة والسلام أهدى في حجته تلك 100 بدنة ونحر منها كما تقول الرواية بيده صلى الله عليه وآله وسلم 63، وأعطى عليا رضي الله عنه فنحر الباقي وأشركه معه في هديه. قال نحر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بدنات بيده قياما، وهذا السنة، السنة في نحر الإبل أن تنحر قائمة معقولة يدها اليسرى، فالذي يفعله الناس الآن ليس بحرام، عندما يعقلونها وينحرونها وهي باركة هذا ليس بمحرم ولكنه خلاف السنة. ولهذا عندما رأى بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في مرة من المرات بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام رأى رجلا ينحر بدنته، يهم بنحر بدنته وهي باركة، قال ابعثها قياما سنة محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فنحرها وهي قائمة سنة النبي عليه الصلاة والسلام. قال وذبح رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالمدينة كبشين أملحين، كبشين أملحين، وهذا دليل على أن الإنسان يجوز له أن يضحي في موطنه، أو أن النبي عليه الصلاة والسلام نحر ذلك في سنوات مضت قبل أن يحج. عن نافع رحمه الله تعالى قال كان ابن عمر رضي الله عنهما إذا صلى بالغداة بذي الحليفة أمر براحلته فرحلت ثم ركب، فإذا استوت به استقبل القبلة قائما ثم يلبي حتى يبلغ الحرم ثم يمسك حتى إذا جاء ذا طوى بات به حتى يصبح، فإذا صلى الغداة اغتسل، وزعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل ذلك. حديث ابن عمر رضي الله عنهما هذا يؤكد ما مر في الأحاديث السابقة من أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى الغداء أي صلى الفجر في بذي الحليفة ثم أهل بعد أن استوت به راحلته، واستمر على ذلك حتى بلغ الحرم ثم أمسك عن التلبية وبات بذي طوى هنا بالقرب من الزاهر حتى يصبح، فإذا صلى الغداة بعد أن يصل إلى مكة عندما يبيت بذي طوى قال اغتسل وزعم أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فعل ذلك. ابن عمر رضي الله عنهما كان من أشد الصحابة تتبعا لآثار النبي عليه الصلاة والسلام وأفعاله، كان شديد المتابعة للنبي عليه الصلاة والسلام، ولذلك كان يسأل وكان يتحرى وكان يفعل، حتى يروى أنه كان يتحرى المكان الذي سار فيه النبي عليه الصلاة والسلام فيمشي فيه لعله أن يصادف بقدميه المكان الذي لعل قدمه أن تقع في الموطن الذي سار فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا من شدة متابعته. وابن عمر فعل مثل ما فعل النبي عليه الصلاة والسلام، ثم أكد ذلك بأنه ليس باجتهاد من عنده وإنما هو اتباعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وفعلا مثل ما فعل. يقول: وزعم أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فعل مثل ذلك. والعلماء يقولون إن هذه الكلمة كلمة زعم تستعمل عادة في الأشياء التي يشك فيها أو تنسب إلى قائل لا يتأكد من صحة قوله فيقال زعم كذا وزعم كذا، ولهذا يقولون الزعم مطية الكذب. وجاء في بعض الآثار: بئس مطية الرجل زعموا زعموا. وهذا يقترب مما يقال في هذه الأزمنة، يقال كذا وقالوا كذا ويقال كذا، ويتبع كثير من الناس هذه الأقاويل بدون أن يتثبتوا وبدون أن يتحققوا من أنها قيلت، ولكنهم ينقلونها. يقال كذا وقيل كذا ويقولون، يعني كل رأس ماله يقولون وقالوا وقيل، ولكن بدون تثبت. وهذا لعله أن يكون هو محمل النهي عن أمثال هذه العبارات، لأن فيها دلالة على عدم التثبت ودلالة على عدم التيقن. وأما ابن عمر رضي الله عنهما فهو شديد التوقي في نقل حديث النبي عليه الصلاة والسلام وفي نقل أحواله، وهو معروف بصدقه ومعروف بمحبته للنبي عليه الصلاة والسلام وابتعاده عن الكذب عليه. ولا يمكن أن يظن بصحابي كابن عمر رضي الله عنهما أنه يكذب على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أو يتساهل في النقل عنه. ولكن هذه العبارة يمكن أن تستعمل في غير المواطن السابقة المذمومة، يمكن أن تستعمل كما في هذا المكان مع التثبت، والذي يدل على أنها للتثبت من عدمه سياق العبارة وسياق الكلام. فإن كان الناقل ثقة وإن كان الناقي متحريا وإن كان الناقل ممن يعرف صدقه وتعرف عدالته، فإذا قيل بأنه زعم كذا فإن هذا إنما هو من باب التوسع في الاستعمال، وهي تساوي قال. لكن إذا كان هذا الإنسان ممن لم يتثبت ولم يتحرى ولم تجري عادته بالتدقيق في أمثال هذه الأمور، فإنه إذا قيل زعم فلان كذا فإن هذه العبارة تدل على الذم أو تدل على عدم الاحتياط والتثبت. ولكن ابن عمر رضي الله عنهما بريء من ذلك كله. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أما موسى كأني أنظر إليه إذا انحدر في الوادي يلبي. هذا الحديث الذي ينقله ابن عباس رضي الله عنهما فيه دلالة على موطن من مواطن التلبية، أن الإنسان إذا انخفض في مطمئن من الأرض أنه يلبي، وإذا ارتفع أنه يلبي. والنبي عليه الصلاة والسلام يبين أن ذلك من سنن المرسلين، فموسى عليه السلام كان يلبي إذا انحدر في الوادي، وأن لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يرى ذلك، وبينه وبين موسى عليه السلام مئات السنين القرون الطويلة هذه، هذا بإطلاع الله لرسوله صلى الله عليه وآله وسلم. والله سبحانه وتعالى لا يعجزه شيء، أطلع رسوله صلى الله عليه وآله وسلم على هذا الأمر، فرأى موسى عليه السلام يلبي إذا انحدر في الوادي، فنقله إلينا النبي عليه الصلاة والسلام. ونحن قد صدقناه فيما هو أكثر من ذلك، صدقناه في عروجه إلى السماء، وصدقناه في خبر الوحي الذي ينقله إلينا. فلا يعسر على الإنسان المسلم أن يصدق رسوله صلى الله عليه وآله وسلم في أمثال هذه الأمور، وهي بلا شك من الوحي الذي يوحي به الله سبحانه وتعالى إلى نبيه، أو من الكشف الذي يكشفه له حتى يرى الأمور وإن كانت في غير زمنه أو في غير بلده، كما كشف له ربه تبارك وتعالى عن المسجد الأقصى. النبي عليه الصلاة والسلام أسري به إلى المسجد الأقصى بليل، فعندما جاء وعرج به إلى السماء في تلك الليلة، فعندما جاء في الصباح وأخبر كفار قريش استعظموا هذا الأمر وقالوا إنهم أن الإبل تسير شهرا، فكيف يعلم يزعم محمد أنه سار إليه في ليله وعاد؟ قالوا هذا هو الدليل على كذبه، إن كنا قبل ذلك يقولون نشك في كذبه فهذا هو الدليل اليقين على كذبه. فقال بعضهم إن كنت صادقا فيما تقول فصفه لنا، صفه لنا ما دمت قد ذهبت إلى بيت المقدس صفه لنا، لأنهم كانوا يعرفون صفة بيت المقدس من السفر للتجارة والتردد في الترحال، والنبي عليه الصلاة والسلام لم يكن كذلك. فكشف الله سبحانه وتعالى له الحجاب حتى كأنه ينظر إليه فوصفه لهم، فوصفه لهم فألجموا. نعم. عن أبي موسى رضي الله عنه قال: بعثني النبي صلى الله عليه وسلم إلى قوم باليمن، فجئت وهو بالبطحاء فقال: بما أهللت؟ قلت: أهللت كإهلال النبي صلى الله عليه وسلم. قال: هل معك من هدي؟ قلت: لا. فأمرني فطفت بالبيت وبالصفا والمروة، ثم أمرني فأحللت، فأتيت امرأة من قومي فمشطتني أو غسلت رأسي، فقدم عمر رضي الله عنه فقال: إن نأخذ بكتاب الله فإنه يأمرنا بالتمام، قال الله: وأتم الحج والعمرة لله، وإن نأخذ بسنة النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لم يحل حتى نحر الهدي. أبو موسى رضي الله عنه كان من أهل اليمن كما تعلمون، وقد بعثه النبي عليه الصلاة والسلام إلى قوم باليمن ليفقههم ويعلمهم الإسلام، ولما جاء وقت الحج وعلم الصحابة، الصحابة علموا أن النبي عليه الصلاة والسلام سيحج في تلك السنة، فقدموا من الأنحاء كلها، وكان في من قدم أبو موسى رضي الله عنه، وقد قدم من اليمن، والذي يقدم من اليمن يأتي من هذا الطريق بعيد عن المكان الذي فيه النبي عليه الصلاة والسلام، بعيد عن مكان النبي عليه الصلاة والسلام، ولا يراه ولا يدري بما أهل النبي عليه الصلاة والسلام، ولكنه من فطنته رضي الله عنه عندما جاء إلى الميقات قال: أهللت بما أهل به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وكذلك فعل علي رضي الله عنه، فإنه لم يكن مع النبي عليه الصلاة والسلام في المدينة، قدم من اليمن وقال: أهللت بما أهل به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ثم لما جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام أخبراه، فحسن صنيعهما، وهذا دليل على أن الإنسان يجوز له أن يهل، يعني أن ينوي الإحرام بإحرام، أن يحرم بإحرام شخص بعيد عنه، فإذا ما قدم إليه وعرف نيته لزمته نية ذلك الإنسان، يعني أنه يجوز الإحرام بنسك يجهله صاحبه، لا يدري هل هو عمرة أو هو حج أم هو قران، يجوز أن يهل الإنسان بما أهل به غيره من غير أن يعرف ذلك وقت الإحرام. فيقول أبو موسى رضي الله عنه: قلت: أهللت كإهلال النبي عليه الصلاة والسلام. ولماذا قال أبو موسى ذلك؟ قاله لأنه يريد أن يحصل الفضل والأجر والخير، لأنه يعلم أن النبي عليه الصلاة والسلام لا يهل، أي لا يحرم إلا بأفضل الصيغ وأفضل الصور، فأراد أن يشركه في ذلك الخير. قال له النبي عليه الصلاة والسلام: هل معك من هدي؟ وهذا فيه تأكيد للمعنى السابق الذي ذكر في حديث ابن عباس وحديث أنس، أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر من لم يسق الهدي أن يتحلل بعد الطواف والسعي وأن يجعلها عمرة، لكن من كان معه هدي لا يجوز له أن يتحلل حتى ينحر هديه. فقال له: هل معك من هدي؟ قال: لا. قال: فأمرني فطفت بالبيت وبالصفا والمروة، ثم أمرني فأحللت. هذا قبل الحج. فأتيت امرأة من قومي فمشطتني أو غسلت رأسي، هذا يدل على أنها من محارمه. بعد ذلك، بعد أن طاف وسعى، أتى إليها فمشطت شعره، ومن المعلوم أن المحرم لا يمشط شعره خشية من أن يسقط الشعر، من أن ينزع الشعر أو يسقطه، لكن في فعله هذا الذي ذكره دليل على أنه لم يكن محرما، بعد أن طاف وسعى تحلل. حتى أنه جاء إلى هذه المرأة من أهله فمشطت شعره، وهذا دليل على أنه في تلك الحال قد تحلل من إحرامه. ثم قدم بعد ذلك في سنة من السنوات في خلافة عمر رضي الله عنه، قدم أبو موسى وكان يذكر للناس ذلك الأمر ويفتيهم به، أن من قدم بحج وعمرة أنه يتحلل بعد طوافه وسعيه يجعلها عمرة. ولكن ذكر له أن عمر رضي الله عنه يخالف ذلك، فأبو موسى أشعر الناس بأن عليهم أن ينتظروا حتى يقدم أمير المؤمنين. فلما قدم عمر رضي الله عنه قال: إن نأخذ بكتاب الله فإنه يأمرنا بالتمام. قال الله: وأتم الحج والعمرة لله. وهذا دليل على أن عمر رضي الله عنه لم يكن يرى للمحرم بحج وعمرة أنه يتحلل وأن يجعلها عمرة. وبعض العلماء يأخذون برأي عمر هذا ويقولون بأنه كان رخصة، يقولون بأن هذا كان رخصة لأصحاب النبي عليه الصلاة والسلام خاصة، ولكن الصحابة أيضا كان بعضهم أو كثير منهم يرون أن هذا الحكم ليس مخصوصا بالصحابة بل هو لهم ولغيرهم. ولكن عمر رضي الله عنه كان يرى أن هذا الأمر خاص بالصحابة وأنه لا يجوز لمن بعدهم، ولهذا يقول بأن الوارد في كتاب الله إتمام الحج والعمرة، وإتمامهما لا يتأتى مع التحلل بعمرة قبل الحج، بل لابد من البقاء على ذلك على الإحرام حتى ينحر هديه. ثم يقول: وإن أخذنا بسنة النبي عليه الصلاة والسلام فإنه لم يحل حتى نحر الهدي. يعني كأنه يستدل لما يرى من أنه لا يجوز فسخ الحج إلى العمرة بدليلين. يقول: إن كتاب الله يقول وأتم الحج والعمرة لله، وهذا يقتضي البقاء على الإحرام حتى ينقضي النسك. وأما السنة فيقول إن النبي أهل بحج وعمرة وبقي عليهما حتى نحر الهدي. والعلماء الآخرون يقولون إن هذا مخصوص بمن ساق الهدي من بلده، كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يأمر أصحابه، وكما ثبت في حديث أبي موسى أن النبي عليه الصلاة والسلام سأله فقال له: هل معك من هدي؟ قال: لا. قال: فاجعلها. فأمرني فطفت بالبيت والصفا والمروة ثم أمرني فأحللت. نعم. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.